أسبح ربي مثل الطيور وأهتف باسم إله غفور. أسبح ربي مثل الطيور وأهتف باسم إله غفور. أرى كبرياء بلون السماء وأنقذني وبعض المسيح وفي شفق مشفق كالجراح يذكر من أبصروا بالسعي. وفي شفق مشفق كالجراح يذكر من أبصروا بالسعي. وحين يساق السحاب الجواد ليحيي في الأرض موت القبور. وفي الشمس لفت بخدر الحياة تنادي الأحبة عند البكور. أسبح ربي مثل الطيور سبحان الله. أسبح ربي مثل الطيور وأهتف باسم إلهي غفور. أرى كبرياء بلون السماء وغمض النجوم وبعض المسيح وغمض النجوم وبعض المسيح. وفي النخل دان بقنوانه وفي النحل يجمع حلو العبيد. وفي النخل دان بقنوانه وفي النحل يجمع حلو العبيد. بصوت ترقرق بين الحصى بكف الحبيب البشير النذير. بدمعة فرح بليل حزين ببسمة طفل حبيب صغير. أسبح ربي مثل الطيور وأهتف باسم إلهي. أسبح ربي مثل الطيور وأهتف باسم إلهي. وغمض النجوم وبعض المسيح وغمض النجوم وبعض المسيح. أبيع وربي من اشترى أبيع الحياة ولا أستشير. أبيع وربي من اشترى أبيع الحياة ولا أستشير. وأشهد خلقك أني عبد أحب المليك العزيز القدير. وأسلم عند لقاك الرحال وألقى لديك عناء المسيح. أسبح ربي مثل الطيور وأهتف باسم إله غفور. أسبح ربي مثل الطيور وأهتف باسم إله غفور. أراك